بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم انطلاقة في الدعوة مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه إمام الأنبياء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله على بصيرة، صلى الله عليه صلاة وسلام تامين دائمين إلى يوم الدين. وبعد، فعندما تسمع كافرا بين المسلمين يجاهر بالكفر والردة ويقول إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وعندما تسمع بشخص قتل أمه وأخته وخمسة من أقاربه ذبحا بالسكين، وعندما تسمع عن عدد من البنات يخشين الزواج من جراء اعتداء بعض المحارم، وعندما تسمع عن شخص مضيع لأولاده ونفقتهم لأنه لا يفيت من سكره وراتبه يذهب من أول أسبوع في الشراب والحانات، وعندما تسمع عن عرس أعطى فيه محفوظون على المسلمين مغنية نصرانية $100,000 وتباهوا بسفاهتهم في صرف 5 ملايين في حفل واحد، وعندما تسمع بأخبار الضرب والاعتداء على الخدم وأن هناك من يرصد منهن في أقسام الطوارئ، وعندما تسمع عن دسكات وأسطوانات قذرة يتبادلها الطلاب قبل البلوغ وعنده وبعده فيما بينهم، وعندما تسمع عن صغار يدخلون المقاهي ونساء يدخلن تلك الأماكن ورجل تعدى 50 ليتفرجوا على المواقع الخبيثة، وعندما تسمع أن الورود الحمراء قد نفذت من محلات الورود بين المسلمين في عيد الحب النصراني الكافر، وأن الفسق والفاسقات يتبادلونها ويتهادونها، وعندما تسمع عن قصص متزايدة في الشذوذ تنتشر في المدارس وسكن الإناث، وعندما تسمع عن تساقط أعداد من شباب كانوا في الخير وتزايد حالات المنتكسين والناقصين على أعقابهم وسقوطهم في أوحال المعاصي والمستنقعات الرذيلة، وتسمع أنات زوجاتهم وزفراتهن الحرة يشتكين ممن كان يبكر للمسجد فصار لا يصلي، ومن كان عفيفا فصار ينظر للنساء وفتن بالإنترنت والدش، ثم صار من أصحاب العلاقات المحرمة، ثم يريدها على حركات شاذة تأثرا بما رأى. وعندما تشاهد ملايين الكفار يعيشون فيما بيننا وأكثرهم لم يسمع شيئا عن الإسلام، وتعمل حفلة تكريم لوداع كافر في العمل بعد خدمة 20 سنة لم يتقدم خلالها أحد ممن حوله من المسلمين بكلام عن هذا الدين، وتسمع وتسمع وتسمع وتنظر بعين البصيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسمع قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وتسمع قول الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وعندما تسمع قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وتسمع قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وتسمع حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وحسنه. وعندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق أن من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما تسمع الحديث الصحيح إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، وتسمع الحديث الصحيح إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر، وتسمع وتسمع وتسمع غير هذه من الآيات والأحاديث، وتسمع الأول والآخر، وتسمع كل ما تقدم، توقن يقينا جازما بأنه لا يمكن إنقاذ الوضع إلا بالدعوة إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. وقال: الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الرسل المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون من أمته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. لا خيار لنا إلا بالدعوة، إلا في الدعوة، ولا بد من الدعوة، والدعوة واجبة ولا شك في ذلك. والذين يظنون أن الدعوة هي مسألة مستحبة فقط يخطئون كثيرا، خصوصا وهم يرون في الواقع أن هذه الفريضة الكفائية الدعوة لم تتحقق، الفرض الكفائي لم يتحقق، وإذا كان الفرض الكفائي لم يتحقق إذن لا بد من القيام بذلك على الجميع. ما دام أوضاعنا في انهيار والمآسي في ازدياد والناس في ضلال والبدعة ضاربة أطنابها والشرك في الأرض، ما دامت المعاصي في المسلمين، ما هو الحل؟ لا بد من الدعوة، ليس لنا خيار. وليست القضية والحمد لله أمرا مكروها نجبر عليه، بل إنها شرف ووراثة لمقام النبوة وفخر وأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى عمله إلى يوم القيامة، وهذا فضل الله العظيم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. إن الآيات لابد أن توقظ فينا الإحساس بالمسؤولية للقيام بهذا الحرب الكفائي الذي لا محيص عنه ولا خيار إلا بالقيام به. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر لأن الدعوى فيها أذى ولربك فاصبر. لا بد من البلاغ. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. إن المسؤولية عظيمة عند الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. كلنا شركاء في القضية ولا سبيل إلا هذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. وقد يتوهم الكثيرون أنهم قد أذن لهم بالقعود حين قرر الفقهاء أن الدعوة فرض على الكفاية، ويختارون أنفسهم في الطائفة المتخالفة القاعدة، وليس الأمر كما فهم. فإن معنى القيام بها حصول الشيء المأمور به في عالم الواقع واتعاظ الطائفة المأمورة فعلا، فإذا بقيت الطائفة المأمورة سادرة في غيها متبعة لشهواتها والغة في عصيانها بقي جميع المسلمين تحت هذا التكليف الدعوة، القيام بالدعوة. وشروط الخروج من عهدة الفرض الكفائي حصول الكفاية بمن يقوم به. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل لها شروط وفيها واجبات ولها مستحبات، لكن أولا يجب أن نوقظ في أنفسنا الهمة في القيام بالدعوة والإحساس بالمسؤولية لتحقيق هذا الفرض الكفائي. الهمة في القيام بالدعوة والإحساس بالمسؤولية لتحقيق هذا الفرض الكفائي. يا أيها الإخوة والأخوات، إن السوء على ما ترون والحال على ما تسمعون، ولا مخرج لنا إلا بالقيام بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الدعوة. أن يحس كل إنسان منا بأنه مسؤول عن هذا الدين، عن تبليغه والدعوة إليه، عن إزالة المنكر، عن الأمر بالمعروف، عن النصح للمسلمين. وهنالك وسائل وأساليب سبل كثيرة من خلال دعوات الأنبياء الذين قاموا بالدعوة. إن التوحيد هو دعوة الرسل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك. لقد حفظوا الدرس جيدا. ولما دخل ولده إلى السجن ماذا قال لمن معه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد كان الإحساس بالمسؤولية هو الدافع لدى ذلك الرجل الصالح الذي قام بنصرة المرسلين وجاء ساعيا مشتدا بعزيمة قوية يمشي من أقصى المدينة قاطعا تلك المسافة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. وكذلك كان حال الرجل الصالح من مؤمن آل فرعون، آمن فيهم وأسر إسلامه، ولما جاءت اللحظة التي لا بد فيها من الكشف عن الشيء الذي كان قد أسر به كشف الحقيقة وأعلن الدعوة وناصر موسى عليه السلام، وصار يقول يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. طريق الأنبياء همة عالية، نوح يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما سرا وجهرا ليلا ونهارا مستعملا كل الأساليب وشتى الوسائل، وموسى عليه السلام قائما أيضا كان بالدعوة، وهو الذي اتبعه الرهط العظيم لما كان قوية الشكيمة عالية الهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الأسواق ومواسم الحج على القبائل ويصعد الصفا ويمشي إلى الطائف ويذهب في الأرض يمينا وشمالا ويكلم الناس مجموعات وفرادة، يعرض عليهم الدين والإسلام ويذهب إلى منازلهم بمنى ويقوم في سوق للمجاز، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم كل ذلك من أجل الدعوة. للدعوة طرق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من الناس من هو جاهل يحتاج إلى تعليم فقط، والتعليم لا بد له من حكمة حتى تبدأ بالأولويات الصحيحة. ادعو إلى ربك بالحكمة فتعلم الجاهل وتبدأ معه أولا بالتوحيد، أولا بالتوحيد، ثم تعلمه بقية شعائر الإسلام. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الكفار لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما أطاعوا، لكن أولا يدعوهم إلى حق الله تعالى، عظم الله عز وجل في نفوسهم، علمهم حق الله، ما هو حق الله، ما هو حق الله على العباد. فإذا هذه أولوية. والموعظة الحسنة، هناك طائفة من الناس يعلمون، ليسوا أنهم لا يعلمون، يعلمون لكن في غفلة في معاصي، يحتاجون إلى إيقاظ كيف بالموعظة الحسنة ترقق قلوبهم، تذكرهم بالله واليوم الآخر والقبر وفتنته والقيامة وشدتها والحوض الصراط والميزان الجزاء حساب الجنة النار، كل ذلك لعلهم أن يرجعوا إلى سبيل الرشد. وهناك فرقة ثالثة من المعاندين من أصحاب الشبهات الذين يردون عليك الشبهات ويردون عليك في الكلام، فلا بد من حوار وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن نذكر للناس في الدعوة نعم الله عليهم وأن الله قادر على سلبها إذا أعرضوا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لا بد أن يبين الداعي للمدعو أنه يريد الخير له وأنه حريص على مصلحته، خوفا عليه من عذاب الآخرة كما كان النبي يقول لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له منه. أن تبين لهم الخوف عليهم من عذاب الدنيا. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أن تبين لهم الخوف على زوال النعمة منهم، ولا تنقص المكيال والميزان، إني أراكم بخير، في نعمة أنتم تعيشون في رغد، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإذا كانوا أقارب، بالذات إذا كانوا أقارب، فإن تبيان الخشية عليهم أكثر. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. لا بد أن يبين الداعي أنه لا يدعوهم للدنيا ولا يطلب ذلك ولا يريده، الدعوة خالصة لله تعالى. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر العالمين. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم خذوا. لا بد أن يخاف الداعي على المدعوين من أن يفتنوا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فلما قال بل ألقوا، فلما فإذا حباله وعصيه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة. على من؟ على نفسه. خاف من الحبال، خاف من العصي، خاف موسى أن تلزغه هذه حبال. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة على من؟ على الناس أن يفتنوا بهذا السحر، خاف على الناس. فطمأنه ربه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، ألق هذه التي في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا بد للداعية من القضاء على مصدر فتنة المدعوين إذا استطاع. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها من أثر تراب فرس جبريل، نبذتها في الحفرة المجمع فيها الذهب الذي أخذه بنو إسرائيل من القبط عند خروجهم، وكذلك سورت بنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ولا أحد يمسك إلى أن تموت، ولا تقدر أن يمسك أحد، لا مساس، تعيش منبوذا مهجورا مقبوحا، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، في يوم ريح عافية سنبرد هذا العجل بالمبارد ونحوله إلى ذرات تذهب بها الرياح في البحر ولا نبقي له أثرا، سنتلفه إتلافا تاما لنقضي على كل فتنة تفتن هؤلاء الناس. ولذلك لا بأس أن يستعمل الداعي المكين صاحب المنصب مثلا سلطته في الشدة على المعاندين والعاصين إذا تمرد. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من عمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ولكن في كثير من الحالات يكون الداعي مضطهدا ويكون مستضعفا، كثير من الحالات يكون الداعية ليس بيده سلطان على المدعوين، كثير من الحالات فماذا يملك؟ الصبر على الأذى. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك رب. وقالت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. وقال لنا الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. فما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والطريق واحد قد سلكه قبلنا عظماء وأولوا وصبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فقد قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ساحر، كاهن، شاعر، به جنة، مجنون، به جنة دخل فيه الجن، معلم أحد علمه، كذاب. كما قالوا للأنبياء ألفاظ أخرى من المسبات والشتائم، وقالوا للدعاة في هذا العصر من أنواع الشتائم والمسبات أمورا كثيرة. فإذا لم يكن قدرة ولا قوة على الإزالة فلا بد من الصبر. والذي يريد دعوة ليس فيها أذى ويريد أن يسمع من الناس إذا دعاهم كلاما طيبا وثناء دائما ومدحا جميلا، فهذا مسكين لا يعرف طبيعة الدعوة. الدعوة أنت تصادم فيها عادات وأعراف وشهوات ورغبات، ناس تمردوا على شرع الله ومرضوا على المعاصي وعلى النفاق وعلى البدعة وعلى الشرك، وتعودوا عليها وتأصلت فيهم وصارت عادة وطبعا لهم. ثم أنت تريد أن تجابه هذه الجبال من المتراكمات الجاهلية، ثم لا تريد أن تسمع كلمة أذى. حديثك يخالف أهواءهم، كيف لا تسمع أذى؟ إذا لم تسمع أذى في دعوتك إطلاقا فشكت في نفسك. ثم إن الداعي ماذا عليه أصلا؟ عليه أن يبلغ، عليك البلاغ والله بصير بالعباد، عليك التبيين، أن تقوم بالمطلوب منك، ولكن ليس عليك النتيجة. والحمد لله هذه نعمة كبيرة جدا الله عز وجل أنعم بها على الدعاة، أنعم بها علينا أنه ما كلفنا النتيجة. أنت غير مكلف بالنتيجة، استجاب ما استجاب لك، أنت غير مكلف، اهتدى أو لم يهتدي، أنت غير مكلف بالنتيجة. انقاد، اتبعت، سمع ونفذ، لان قد يفعل ولكن كثيرا ما لا يفعل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت توجه الدعوة إلى 100 شخص قد لا يتأثر إلا 5، هذا شيء في الدعوة الطبيعي ليس مستغربا. ويأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد في أكثر منها، يعني عنده خلل في الدعوة؟ لا. عنده أساليب غلط؟ لا. نبي مؤيد بوحي ويأتي وليس معه أحد، ولا واحد استجاب له. إذن ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من حلفت. ولذلك إذا قام الداعية بالمطلوب منه وأدى الواجب الذي عليه فلا يتأسفن ولا تذهب نفسه حسرات على إعراض المعرضين. قال الله تعالى لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، مهلكها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليهم عليم بما يصنعون. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فإذا قمت بالمطلوب وأنكرت المنكر وعلمت ونصحت وذكرت وعظت ودعوت بالأسلوب الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلتهم الذي أحسن ثم أعرضوا فليس عليك هداهم، والحمد لله أجرك قد كتب وبرئت ذمتك، ولو أنزل الله عذابا أنت ستنجو لأنك نهيت عن المنكر وتم عملك وأديت المطلوب. ينبغي أن لا يصدنا الأذى عن مواصلة الدعوة، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فما معنى دع أذاهم؟ اترك أذاهم ولا يمنعك ذلك من تبليغ الرسالة، فاصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا، وإذا صد عنك واحد خذ الثاني. والدعوة الحمد لله مجالها مفتوح. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وكذلك لا بد للداعية أن يقاوم أمورا، فمن ذلك الإغراءات. لقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الدنيا، كل ذلك لم يقبل، قاوم الإغراءات لأنه يريد شيئا معينا، هو لا يريد ملكا، لا يريد مالا، لا يريد زوجة، هو يريد لا إله إلا الله. فلذلك كل المحاولات بالإغراء باءت بالفشل. خوفوه لم يكف، رغبوه لم يكف. وهكذا يجب أن يكون الداعية دائما. مقاومة محاولات التخجيل والامتنان على الداعية. قال فرعون قال ألم نربك فينا وليدا. شوف كيف يمتن على موسى محاولة تفشيل إحباط وإصابة بالإحباط وتخجيل تخجيل وإظهار الامتنان حتى موسى ينكسف ولا يسمع الكلام. ألم نربك فينا وليدا أطعمناك ولبسناك شربناك ورعيناك وسكناك وآويناك في قصر مشيد. ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. سنين تأكل من خيراتنا. وبعد ذلك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يذكر الداعية بإيش؟ بماضيه الأسود أو بفعل شنيعة فعلها في ماضيه قبل يهتدي. قبل أن يهتدي يجي واحد يقول أنت الآن تنصحنا، قبل شوي كنت في تذهب في السفريات، أنت كنت في كذا بلد كذا بلد كذا، أنت ما أنت صاحب المخدرات وأنت صاحب المسكرات وأنت صاحب الصور وأنت صاحب المغازلات وأنت صاحب كذا، الآن جئت تدعون وفعلت فعلتك التي فعلت وقتلت والآن جاي تدعونه. كلام شنيع من فرعون ومحاولة خبيثة. فكيف قابل موسى عليه السلام؟ شوف فرعون كلامه ينطوي على أمرين: إظهار منته على موسى وتذكير موسى بجريمة فعلها في الماضي حتى يخجل من مواصلة الكلام، ليخجل من مواصلة الدعوة. يقول من أنت عليك وأنت مجرم، كيف تدعون لي؟ ليخجل مواصلة الدعوة. فماذا قال موسى عليه السلام وكيف واجه هذا الأسلوب الخبيث؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلتي تتكلم عنها فعلتها أيام الجاهلية قبل الهداية قبل الإسلام قبل النبوة. فعلتها وأنا من الضالين تعيرني على ذنب فعلته قبل أن يهديني الله وأنا من الضالين. هذا يصح يا فرعون أن تعيرني على ذنب فعلته أيام الجاهلية وقت الضلال تعيرني به والآن تغير حالي وتبت إلى الله وصرت نبيا مرسلا من عند الله، والتوبة تمحو ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها. ففررت منكم لما خفتكم وأنتم تبعتموني وقررتم قتلي. لا تنسى يا فرعون أنكم قررتم قتلي، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. أنا حالي تغير الآن، تغير عما تعرفه. إذا كنت تعرفني يا فرعون قتال قتل، فأنا تغيرت، حالي صار حال جديد. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أما بالنسبة لأنك تقول أنك أطعمتني وسقيتني وشرأت وسلبستني وأسكنتني، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تمن على واحد وأذللت شعبا، هذه منة أحسنت إلي أنا واحد، لكن قتلت نساء قومي واستحييت، قتلت رجال قومي واستحييت نساءهم واتخذتهم سخرة يعملون لك ولقومك عبيد، أذللتهم قتلت واستحييت واستعملتهم، هذه نعمة تمنها علي واحد أن عبدت بني إسرائيل كلهم. فسقط سقط أسلوب فرعون، تهاوى حيلته الخبيثة فشلت. لما كانت مواجهة موسى قوية أسلوب فرعون سقط. وهكذا تكون المواجهة. ولا بد للداعية أن يصبر على سنوات عجاف قد تمر في الدعوة. طوال 13 عاما بمكة كان عدد المؤمنين قليلا والمنضمون الجدد ندرة بسبب الاضطهاد والإيذاء والحصار وحملات الدعاية الظالمة للتشويه، وكان التشاور من الكفار على مصير قائد الدعوة ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. إقامة جبرية في بيتي لا يكلم أحدا ويدخل عليه أحد، أو نقتله نرتاح منه أو نخرجه من البلد. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يسجنوك يثبتوك يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فكان وضع الدعوة محاصر 13 سنة في مكة، حتى أكل المسلمون في الجنود جلد قطعة جلد بعير ناشف ما في إلا هذا. لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وليس لي ولبلال إلا يعني من طعام إلا شيء يواريه إبط بلال. 30 ليلة ما في إلا شيء يخفى تحت الإبط بسيط، 30 يوم وليلة. فكانت هناك سنوات شديدة ما تعد عدد المسلمين فيها مئات. وحتى لما انتقل إلى المدينة في أول أمره، لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، هذه المجموعة 319 رجل، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. رواه البخاري. فكان قلقا وهو يرى قلتهم، ولانشغال المسلمين بالجهاد حتى في العوائل العهد المدني لم يستطيعوا التفرغ للدعوة. لكن بعد صلح الحديبية كانت نقلة غير عادية أبدا. لقد حضر معركة الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في غزوة الحديبية على أكثر تقدير 1600 شخص. لما وضعت الحرب أوزارها وتفرغ المسلمون للدعوة جاءت سنوات الخصب في الدعوة، جاءت سنوات الخير العظيمة والموسم العظيم، انتهزوا الفرصة واغتنموها في الدعوة. بعدها بسنتين غزا معه مكة 10,000 مقاتل، كانوا في الحديبية 1600، بعد بسنتين 10,000 شخص. وحج معه بعدها بسنتين 124,000 شخص. شوف الدعوة كيف انتشرت في خلال 4 سنوات هذه، تضاعف أعداد المسلمين أضعاف هائلة جدا جدا. لماذا؟ لأن المسلمين انطلقوا في الدعوة ينشرونها بين القبائل، لا يخشون حربا بعد الصلح، وتفرغت الإمكانات التي كانت مصروفة للقتال والأوضاع المتأزمة، تفرغت الدعوة فأثمرت الدعوة هذه الأعداد الهائلة من البشر. فإذا قد تحصل سنوات عجر، قد تحصل ظروف صعبة، لكن هذه طبيعة الدين، أنه لابد أن يكون هناك صبر على الظروف وتعامل معها بحسب الواقع والإمكانات. ما دام الداعية لم ينسى الدعوة، ما دام الداعية الجذوة فيه حية متيقظة، ما دام متقدة، ما دام الداعية يعمل على حسب الحال وعلى حسب المتاح، فالحمد لله هذا خير. وما يحصل من المكاسب في هذه الفترة أو في وقت الشدة طيب، وقد يكون هؤلاء القلة قاعدة صلبة يتربون في جو المحنة، يحصل بهم بعد ذلك انتشار عظيم للإسلام. ولو أن الدعوة عاشت مثل هذا ولم يكن للداعية حول ولا قوة، ماذا يفعل؟ من غير الصبر إذا خشي على نفسه، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فضله. وقال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فإذا اعتزلهم لله هؤلاء معرضون، ما في فائدة، كل الوسائل بذلت معهم بدون نتيجة. فعند الإعراض عنهم وعند الاعتزال هؤلاء المعرضين، إذا كان لله فعلا وبعد استنفاذ الوسائل، فليبشر الداعية بالعاقبة الحميدة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاءهم فرج من نوع آخر، جاء له أولاد، وثم قام مع ابن إسماعيل وبنى البيت وأذن بالناس في الحج، وجاء من هداه الله، وجاء ولبى النداء من سمع، وجاء وكذلك من الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالة مطالبة المعرضين بترك الداعية وشأنه يكمل دعوته مع غير المعرضين، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وقبل الجهاد كانت سياسة المسلمين مع الكفار فاصفح عنهم وقل سلام، فأعرض عنهم ارتقب، هذا كان متاح حتى جاء الله بالفرج. والداعي من شفقته ورحمته لا يستعجل بالدعاء على المدعوين إذا أعرضوا ولو آذوه، بل يدعو لهم بالهداية. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. موضع بعيد من الهم، ما عاد ميز الطريق، ما استفاق ورجع إلى وعيه إلا وهو في قرن الثعالب، مكان بعيد. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. يعني نحن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم وشدته وقوته، لكن يجب أن لا ننسى أنه مرت عليه لحظات عصيبة جدا، أوقات بلغ به درجة أنه يمشي مهموما لا يعرف أين الاتجاه، ولا يستفيق من الهم إلا بعد مدة صار خارج البلد. وهكذا يحصل للناس إذا دخلوا في هموم، لكن بعض من هموم الدنيا، من الهم لا يدري إلى أين تتجه السيارة، فلا ينتبه إلا وقد صار في واد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدخله في الهم هذا هو إعراض هؤلاء، وهو حريص عليهم، يريد أن يهتدي. لقد بلغ من حلم إبراهيم الخليل وشفقته أنه صار يجادل في قوم لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، كف عن النقاش في قضية مصير قوم لوط. ليه؟ لأن المسألة قد حسمت وانتهت. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإذا جاء أمر الله فمن يرده؟ كف. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لكن الشاهد هو كيف كان إبراهيم الخليل شفيقا أن يهلك قوم لوط، مع أنه ليس هو نبيهم ولا أرسل إليهم، المسؤول عنهم لوط، المسؤول عن قرية سدوم وما حولها لوط عليه السلام، إبراهيم في جهة أخرى، ومع ذلك إبراهيم يجادل في مصير ناس غير مسؤول عنه، من شفقته على المدعوين، وبالرغم من الإعراض والكفر والتكذيب. متى دعا نوح على قومه؟ متى قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ قيل لما أعلمه الله بقوله وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أيها الإخوة، أحيانا نشتكي من إعراض الناس لكن الخلل فينا بسبب عدم معرفة البداية الصحيحة وعدم اتباع الطريقة الصحيحة في الدعوة. فمثلا يقوم واحد من الشباب في بيته من الله عليه بالهداية أو بمرتبة من مراتب الهداية. أيها الإخوة، أحيانا نشتكي من إعراض الناس لكن الخلل فينا بسبب عدم معرفة البداية الصحيحة وعدم اتباع الطريقة الصحيحة في الدعوة. فمثلا يقوم واحد من الشباب في بيته من الله عليه بالهداية أو بمرتبة من مراتب الهداية، يقول لأهله وأبيه وأمه هذا حرام هذا حرام هذا حرام، أنت وهذا فسق وهذا كذا، أنت فاسق أنت كذا. هل هذا هو الأسلوب الصحيح في الدعوة؟ أول شيء تبدأ بالأحكام الفقهية، أول شيء تبدأ في الدعوة بالأغاني، أول شيء تبدأ بالدش، أول شيء هذه البداية عندك. أين الموعظة؟ هذا سؤال كبير في عالم الدعوة، كبير جدا. أين الموعظة؟ أين ذهبت الموعظة في أسلوب الدعوة؟ أين ترقيق القلوب؟ أين التذكير بالله بعظمته بعذابه بعقابه بالقبر بما بعده من الأهوال؟ أين الموعظة؟ سؤال لابد أن يطرح على كثير من المتعجلين الذين يسارعون إلى الاصطدام قبل أن يبدأوا البداية الصحيحة. أين الموعظة؟ وأين من يجيد الموعظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصحاب المؤمنين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، قام على المنبر في خطبة الجمعة أكثر من مرة يقرأ سورة قاف يعظهم بها، حتى حفظتها النساء في البيوت من كثرة التكرار والترداد. موعظة، وسورة قاف تشتمل على ماذا؟ كثير منها آيات وعظ وتخويف. وفي المقبرة يقوم يعظهم مرة من المرات ويتلو عليهم حديثا طويلا فيما يحدث الميت. إذن مشكلة كثير من الدعاة أنهم يبدأون بداية غير صحيحة، بداية تصادمية، يبدأون بفروع، يبدأون بقضايا فقهية أو بأحكام مباشرة هكذا من غير مقدمات. ألا ترى أن الآيات التي تذكر الأحكام في القرآن لا تنفك عن مواعظ؟ حتى لما يأمرهم بالمواريث ومن يتعدى حدود الله ماذا يفعل به؟ وإن الله حكيم خبير وغفور رحيم وعليم حكيم وقوي شديد العقاب، يحذركم الله نفسه فاحذروه. فما بالنا إذن أحيانا تقتصر الدعوة عندنا على أن نبين للناس فقط أو نعلمهم أنه هذا حرام؟ هذا نقص كبير في الدعوة، هذا نقص كبير في الدعوة أيها الأخوة. إذن لابد أن يكون هناك اهتمام كبير لهذا الجانب. طيب أنت الآن إذا أردت من واحد أن يعمل عملا كبيرا لك في مصنع ماذا تعمل؟ تريد واحد يعمل عمل كبير في مصنع، في شيء اسمه تأهيل، تأهيل العامل، تأهيل الموظف، تأهيل هذا في دورات تدريبية نظرية وعملية، تأهيل حتى يكون بالمهمة. إذا أردت أن شخصا يترك معصية أو منكر يفعله فلا بد له من تأهيل حتى يكون على مستوى ترك المنكر، لا بد أن يرتفع إيمانه، لا بد من تأهيل مواعظ. ثم الشخص هذا يحتاج إلى ممارسة عبادات حتى يصير عنده قوة إيمان يتغلب على جاذبية المعصية. وهذا معنى الترغيب والترهيب. كتب الترغيب والترهيب أفردها العلماء. لماذا لا نبدأ مع الناس بقضية فعل الخيرات قبل ترك المنكرات؟ يعني هذه نصيحة لوجه الله، لماذا لا إن شاء الله، لماذا لا نبدأ مع الناس بقضية فعل الخيرات قبل أمرهم بترك المنكرات؟ أنا أحس أيها الإخوة وأجد وأنا مقتنع بهذا أننا لو بدأنا مع الناس بفعل الخيرات سيكون الطريق أسهل والنتيجة أضمن والعملية أنجح. جرب، خذ عاصي من العصاة قبل ما تنزل عليه في الدش والأغاني مثلا، وحتى لو يشرب الخمر ابدأ معه بفعل الخيرات، ابدأ بالصلاة، بالذكر، بالدعاء، قراءة القرآن، الحج، العمرة النافلة. يعني الواحد إذا ارتقى إيمانه وارتفع وزاد ممكن يستعد يضحي بالمعاصي هذه التي يفعلها، يمكن يتركها من غير ما تكلمه. لكن إذا نشبت فيه أول ما بدأت في قضية المنكر الذي هو عليه، ما هي المؤهلات التي عنده ليترك المنكر؟ يعني ما هي الأشياء؟ واحد ما يترك شيء إلا لشيء، لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أقوى، هذا هو الشيء المعروف والمجرد. إذا صار الله أحب إليه من هذا المنكر تركه، فإذا فعل خيرات طاعات صار الله عز وجل أحب إليه من هذا تركه. هذا هو المنهج المبدأ. طبعا هذا لا يعني أنك تسكت عن بيان المنكر إلى الأبد. هذا لا يعني أنك إذا رأيت واحد على منكر الآن في مطار في طائرة في شيء ما عندك وقت تأمر بفعل الخيرات ولا تتابعه في القضية ولا تتدرج معه. هي لحظة أنكر أنكر ما في إلا الفرصة هذه هنا خلاص. لا بد من أن هذا هو المتيسر. هذا هو المتيسر في الحالات في مثل هذه الحالات تزجره عن أن يحوم حول فتاته أو يركبها أو تزجر امرأة عن تبرج مشين في طريق في مكان عام أو شخص يفعل منكر الآن. هذا بكلمة طيبة أسلوب حسن تنهى عن المنكر لا. وليس عندك وقت أن تتدرج معه لأن تدخل معه في برنامج تأهيلي وقضية فعل الخيرات أولا. فإذا ليفهم تفهم القضية بإطالها الصحيح. أيها الإخوة إن مسألة ابتغاء الأجر والثواب بالدعوة سيكون دافع للإنسان ذاتي كبير أن يستمر ولا ينقطع. وإن العلاقة عندما تكون علاقة رحمة بين الداعية والمدعو في التعليم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم آخذوا بحجوزكم عن النار. هم يريدون أن يتقحموا فيها وهو يريد أن يحجزهم عنها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلابد أن يكون هناك رحمة تتحكم في العلاقة بين الداعية والمدعو أن ينظر له بعين الرحمة أنه مريض مسكين مريض يحتاج إلى مساعدة. وكذلك فإنه إذا علمه يبدأ بالأهم فالأهم كما قلنا الإيمان بالله اليوم الآخر الشهادتين معنى الشهادتين توحيد أنواع التوحيد المفهوم الواسع للعبادة. يبدأ معه بالمفاهيم إنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على أثار مقتدون. قضية نفس التقليد المخالف للدين واتباع الحق والتجرد قبل أن نعرض عليه المسألة حاجتنا إلى الهداية. أنا أتكلم مع واحد فاسق عاصي أتكلم معه عن أي شيء عن حاجتنا إلى الهداية مثلا نعمة الهداية ما هو مفهوم العمل الصالح. إذا أردت أن تعلم واحد قبل ما تعلم أي حكم شرعي ما هو مفهوم العمل الصالح الإخلاص والمتابعة اتباع السنة إلى آخرين. وقضية الدعوة إلى الخير وصنائع المعروف وأعمال البر وهكذا. إذا لم يكن يتقبل منك مباشرة لفارق في السن أو في المنصب إلى آخره تدل غيرك عليه أو ترسل إليه شيئا مسموعا أو مكتوبا يقرأه بعيدا عن الجدال وتستعمل الترقيق وكذلك تكون القضية فيما بينك وبينه قائمة على الرفق الذي لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وحسن الإعطاء حتى لا تجعله يهجم على الأمور دفعة واحدة ثم يعجز عنها. وكذلك فإن الإنسان إذا اتبع الرفق أتى بنتائج باهرة. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. صلة بن أشيا مر عليه رجل قد أسلم أنا أكفيكم. فقال صلة للرجل يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك يا عمي؟ شاب رأى واحد كبير يقول أنا أطلب منك طلب لي إليك حاجة اضطر أن يتأدب معه لأن الأسلوب أصلا كان أسلوب راقي. قال وما حاجتك يا عمي؟ قال أحب أن ترفع إزارك. قال نعم وكرامة. فرفع إزارة فقال لأصحابه لو قرعتموه لقال لا ولا كرامة وشتمكم لا فحصل المقصود وكان عاد عليكم بالأذى. خرج محمد بن عبد الله بن عائشة ليلة من المسجد يريد منزله، وإذا في الطريق غلام من قريش سكران قد قبض على امرأة فجذبها فاستغاثت، فاجتمع الناس يغلبونه، فقال للناس تنحوا عنه تنحوا عنه، ثم أخذه فقال أمضي معي أراك موضوع، وأخذه فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله، فقال لبعض غلمانه بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه. يعني الآن هو سكران يضرب، يعني مش الفائدة، ما حتى تأديب قد لا يحس أنه، فأخذه وأدخله بيته وقال للخادم بيته عندك وإذا أفاق من السكر أخبره ماذا فعل في السوق، إيش ما هي المصيبة التي عملها، وفقط ولا تتركه ينصرف حتى تأتيني به. فلما أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا وهم بالانصراف، فقال الغلام قد أمر أن أدخلك عليه. فلما أدخله عليه قال له محمد بن عبد الله بن عائشة أما استحييت لنفسك، أما استحييت لشرفك، أما استحييت من ولدك، فاتق الله وانزع عما أنت فيه. فبكى الغلام منكسا رأسه ثم رفع رأسه فقال عاهدت الله عهدا يسألني عنه يوم القيامة أن لا أعود إلى الشراب ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب. فقال أحسنت يا بني. فكان الغلام بعد الشراب ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب. فقال أحسنت يا بني. فكان الغلام بعد ذلك يلزمه، يلزم محمد بن عائشة ويأخذ عنه الحديث، خلاص صار طالبا، نقله بالأسلوب الحسن. وعندما كنا نتكلم عن التدرج أيها الإخوة، ما ذلك لا يعني الإقرار على المنكر ولا السكوت على الباطل ولا تميع الحق ولا تقول لواحد يجوز أنك تخليها كاس بدل كاسين وسيجارة بدل تمثيل، ليفهم أن هذا منكر. وإذا كان لا يستطيع ترك التدخين والانتقال من 20 إلى 0 وتدرج في التقليل فهو لا زال في معصية لكن أخف من قبل، يعني فيه تحسن وفائدة في الموضوع لكن لا زال في إطار المعصية. وما قلنا له إن واحدة حلال، لا. ويمكن أن نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، فوائد كثيرة جدا في هذا المجال. يخاطب المدعو على قدر عقله، حدث الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشافعي لو أن محمد بن الحسن كان يسلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، ولكنه كان يسلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. تشجيعه على عمل الخير وترغيبه فيه، وكذلك فإن حسن العرض والابتسامة ومراعاة الحال قد يكون وجيها، قد يكون غنيا، قد يكون ذا سلطة، قد يكون قريبا أرفع منه، قد الأب مثلا. يجب أن نقدر الوضع، نقدر مستوى العقل. الشهادة الجامعية لها آثار في بعض الأشياء، في الخطاب، انشغاله، أعماله، وظيفته، طبيعة وظيفته، العائلة. والمخاطبة بالكنية التي فيها تكريم والتزام الأدب والألفاظ الحسنة، كل ذلك يأتي بنتائج كبيرة إن شاء الله. وكذلك تكون العلاقة قائمة على مراعاة المصالح والمفاسد. لو كان لو أمرناها الآن بخير أو نهيناها عن شر الآن حصل شر أكثر. نتأنى نرى شيئا آخر من الدين نأمره به وهكذا. وكذلك فإننا عندما نتعامل مع النفوس لا بد أن نعرف أن هؤلاء أشخاص لهم مشاعر، لهم عزة أو كرامة شخصية، لا يحب التجريح أمام الناس مثلا، كل ذلك مراعاته من عوامل النجاح. مسألة التخصص من المسائل الكبيرة عندنا في المجتمع، مثلا شباب، طلاب، أطفال، نساء، مثقفون، أصحاب شهادات عليا، تجار، كذلك عندنا عمال، فعندنا جاليات عجمية. ولما اتسع الخرق على الراقع ولما صارت المهمات كثيرة جدا علمنا بأن مسألة التخصص تدفع إليها الحاجة في كثير من الأحيان، وأنه لا بأس على الدعاة أن يتخصصوا في بعض الجوانب أو في بعض الأشخاص وبعض الطبقات. نعم، إذا رأى من يحتاج إلى دعوة من غير الطبقة التي هو متخصص فيها دعاه، لكن أكثر جهده وتركيزه على ما هو مناسب له أن يشتغل به. طالب في الجامعة، الوسط الذي يعيش فيه وسط طلاب، شباب تخصصه في الدعوة الآن معهم، مع الشباب، مع الطلاب. لكن لو نزل يشتري شيئا من السوق، رأى منكر أو رأى شيء، دخل مواضع مسجد، حصل واحد لا يحسن الوضوء، صغير ولا كبير، يقول أنا تخصص الشباب، ما علي من الكبار ولا من الصغار، خطأ. إذن التخصص مهم في الحال العصر الذي نعيش فيه، لكن لا يعني ترك الفرص والإخلال بالواجبات وبالذات الأشياء الطارئة والأهمية. ولا بد أن يكون كذلك الانطلاق من الكتاب والسنة وليس من أغلال البيئة وموروثات الواقع. بعض الناس ما يفهم شيء اسمه عالمية الدعوة، وأن الدعوة هذه للعالم كله وليس فقط لبلدة معينة أو فئة محصورة. ولذلك تجد أن اهتماماتي في هذا الجانب صفر. لماذا؟ الدعوة للعالم. وإذا استطعت أن توصل شيء، واحد مسافر في الإجازة الصيفية قال أو راح، أنا قال معرض كتاب في ألمانيا، معرض صناعات في ألمانيا. طيب ستصلي في مسجد يا أخي؟ نعم. مركز إسلامي وين؟ فانكوفر، هانوفر، وفرانكفور، أي مكان. طيب خذ هذه أشياء تنفع المسلمين الذين يعيشون هناك، يعني أشياء تنفع المسلمين الذين يعيشون هناك، خذها معك وضعها هناك. ويمكن تأتي بآثار وثمار لا يعلمها إلا الله. عندما يكون لنا اهتمامات، إذا جاء الصيف ورأينا المصطفين الناس يسافرون إلى بلدان أخرى، ما أقول أنا داعية هنا في هذه المدينة، في هذه القرية، في هذا المكان، لا لا، ليس علي شيء في قضاء في الناس الذين يعيشون على بعد آلاف الكيلومترات. هذا حصر للدعوة، هذا ضيق في التفكير وخلل في تصور عالمية هذا الدين. الله عز وجل أرسلناك رحمة للعالمين، أرسل رسولا للعالمين، ما أرسله لمكة لتنذر أم القرى ومن حولها، وهذه مركز العالم، ومن حولها يعني كل العالم. إنه من المؤلم أن نجد مثلا الأوروبيين الآن يتحدون وينفتحون على بعضهم من رغم من اختلاف لغاتهم وتباين عادات بلدانهم وأنظمتهم وقوانينهم، ويتحدون. والدعاة اليوم كثير منهم عاجزون حتى عن التفاهم فيما بينهم أو الخروج برأي ناضج بعد مباحثة أو توزيع جيد للمهمات يتعاونون فيه على البر والتقوى. وكثيرا ما تتحكم فينا أعراقنا وأصولنا وبلداننا وعاداتنا، ونتقطع قطع ونتجزأ ونرفض التداخل والتعاون. إن التقطع ينعكس على مسألة استخدام الوسائل، فتجد الواحد يستعمل وسائل رتيبة قديمة، وربما حصل هنا ما هو أجدى منها بكثير، كمثل هذه الشبكة العنكبوتية التي يمكن خلالها إيصال الدعوة إلى ملايين البشر. ينبغي أن نستفيد من المؤثرات الكثيرة الموجودة في هذا الدين. هذا الدين غني، عندنا رصيد فطرة ورصيد تجربة، وعندنا في هذا الدين أشياء من رب العالمين. ما هي تجارب فشل وأخطأ وصلح وصحح، أخطأ وصحح وأخطأ وصحح. الداعي يأخذ شيء جاهز، يأخذ قرآنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويأخذ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. هناك مثلا في الإسلام مثلا قصص مؤثرة في القرآن والسنة، الداعية لابد له من زاد وعدة في الدعوة. ايش تستعمل فيه في القرآن؟ قصص مؤثرة في الحديث كذلك. هناك آيات تقرع القلوب. قال جبير بن مطعم وكان كافرا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أخذ أسير في بدر، وضع بقرب المسجد يسمع التلاوة، وهذه حكمة في الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير من هول وقع الآيات على قلبه. رواه البخاري. وكان هذا من أسباب إسلامه فيما بعد رضي الله عنه. هناك مناظر مؤثرة في هذا الدين، واجتماعات على عبادات تؤثر في النفوس، حتى الكفار يتأثرون من رؤية مناظر الحج والصيام وإلى آخره. قال الفيلسوف الفرنسي الكافر رينان: كلما رأيت صفوف المسلمين في الصلاة أتأسف أني لست مسلما. فرنسي كافر يقول: كلما رأيت صفوف المسلمين في الصلاة أتأسف أني لست مسلما. ولا بد للداعية أيضا أن يكون عنده إخلاص والعمل لله لا لغيره. يدعو الشخص إلى دين الله، لا ليرتبط بفلان شخصيا ويوالي زيدا أو عبيدا، وإنما ليوالي أولياء الله. أنت أيها الداعية إذا كنت تعلم أنه يستفيد من غيرك المدعو أكثر منك، ويتقدم إلى الأمام أكثر لو جلس إلى فلان فحثه، إلى جلس إلى فلان فعلمه، فأنت حثه وادفعه إلى الذهاب إليه، هذا من إخلاصك. أنت لا تريده حكرا عليك، ليس المهم أن يزداد من حولك العدد ويبجلوك ويذكر لك دورك العظيم في هدايته، أنت تريد الخير له، الأفضل له، الأحسن له، وهكذا. لا بد أن يمارس بعضنا، لا بأس أن يمارس بعضنا دورا أوليا ثم يمارس آخر دورا تاليا يحسنه أكثر من الأول. اهتدى الآن يحتاج إلى تعليم، في طالب علم أولى منك، تربية في مربي قد يكون أولى منك، إذن لا بأس أن يكون هناك أدوار يقوم بها أشخاص أولا وثانيا وثالثا. أيها الداعية، الناس ليسوا تبعك، الناس تبع لدين الله. لا بد كذلك أن يكون عندنا حرص على الدعوة أكثر من الاهتمامات المادية. مستقبل الدعوة يجب أن يكون في حياتنا قبل مستقبل العمل الوظيفي، مستقبل الأولاد، وتأمين السكن المريح والمركب المريح وطريق دخل إضافي. كان في ناس شعلة في الدعوة لكن ماتوا، يعني انشغلوا بالدنيا. كان الفلان مجالسنا كلها الدعوة والخير وأمر النهي عن المنكر، السبل، الحث، كذا، التعاون، المشاريع تطرح وأشياء تفتح وتنفيذ عمل. الآن صار ما عندكم مقاولين، السيراميك، الجوالات، فيه الجوالات هذه، صار الكلام في المباني والمزارع، تجارات الأسهم العالمية، كان كلام في الدعوة، مناقشة أحوال المدعوين، وفلان ماذا يحتاج، وفلان ماذا يصلح له، وش نعطي فلان، وماذا يقرأ هذا، صار الكلام في أسهم التجارة الإلكترونية، في صار مشاريع أخرى تجارية، تحولت الدنيا، انقلبت الأمور. فما هو بالذي كنت تعرف؟ وهذه طبعا من المآسي التي نعيشها، انقلب داعية إلى رجل مادي أو رجل شخص اشتغل بالتربية أو سلك مشوارا انقطعه في طريق الالتزام بالإسلام، ثم صار الآن رجلا ميتا أو باردا ما عنده تضحيات لهذا الدين. كان من زمان كان يضحي، الآن لا يعرف التضحية إلا في عيد الأضحى. لابد لهذه الدعوة من همة عالية، لابد من تقديم أموال مساعدات تضحية بها، تضحي بوقتك لأجل الدعوة، تضحي بنفسك وراحتك لأجل الدعوة، تضحي بمالك لأجل الدعوة. الدعوة لا تسير ولا ترتفع إلا إذا كان هناك تضحية، وإذا كان كل واحد يريد أن يبحث له عن مضحي آخر فسيكون هو واقفا على جانب الطريق. هذا إذا ما تفكر وتراجع. وأخيرا فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، دعاة إلى سبيله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا جنودا لأجل هذا الدين نعمل لرفعته في العالمين، وأن يأجرنا عز وجل على ما نقدم لدينه، ويجعل الجنة مثوانا. يقول هذا السؤال: هل يجب إقامة الحجة أم يجب إزالة المنكر؟ يجب الأمران، إزالة المنكر وإقامة الحجة. والشخص قد لا يعرف أنه منكر إلا إذا بينت له، إلا إذا وضحت له الحكم. ولذلك لا بد الدعاء أن يحفظ الأدلة، أدلة الأحكام. أنت تقول للناس هذا حرام هذا حلال، أين الدليل؟ اربطهم بالكتاب والسنة. رجل يريد أن يدعو لكنه خجول، هذا الخجل مذموم، هذا خجل مذموم. والدعوة إلى الله أيها الإخوة ممارسة وليست قراءات نظرية في كتب. القراءات النظرية في كتب تنفع إلى حد ما، لكن الأساس الأصلي في الدعوة النجاح فيها على الممارسة. والإنسان قد يكون في البداية خجولا، لكنه إذا دخل هذا المعترك في الدعوة صار جريئا في الحق. يدخل يقول لي واحد، يقول هذا مقهى، مقهى كبير، يدخل واحد داعية يقف في الوسط يقول: يا أخوان تعالوا إلي، اجتمعوا هنا، ولا يستطيعون الانفكاك من جاذبية حديثه، وبالآيات وبالأحاديث وبالقصص وبالمواعظ يبكي بعضهم ويترك القهوة إلى غير رجعة. لكن هذه نماذج مع الأسف نادرة، يعني واحد يحسن يلم الناس ويدعوهم ويعظهم ويذكرهم حتى لو في مجتمع عام نقرأ، نادر نادر من يفعل ذلك. فلا بد من تكثير هذه العناصر. لي أم وهي متزوجة من رجل لا يصلي إلا نادرا، وعنده كثير من المعاصي، وهي تذهب إلى السحرة والمشعوذين. أنصحها ولا تسمع، وأحدثها عن الإيمان والدار الآخرة، فتتأثر قليلا ثم تذهب إلى جاراتها وبعضهن من أهل البدع وينمحوا الأثر. أبو هريرة رضي الله عنه يا أخوان كانت أمه كافرة، حاول فيها كم فترة طويلة ما أسلمت، ممكن سنوات. هو أصلا طفيل بن عمرو الدوسي الداعية الأول لبني دوس، لما ذهب من مكة إلى المدينة في العهد المكي قام يدعوهم إلى الله، جاء إلى المدينة بثمانين بيتا من دوس كلهم أسلموا، وكان أبو هريرة معهم، أمه ما أسلمت. فترة طويلة مرة إلى أن جاء الوقت الذي أراد الله فيه أن تسلم أم أبي هريرة فأسلمت. إذن ممكن تستمر العملية سنوات في الدعوة مع أمك هذه، لكن إذا وضبت على ذلك مع الدعاء ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، دعا لها، ذهب بدون كلمة، انتظر على الباب وهو ينتظر يسمع خشخشة الماء، يسمع صوت الماء، خضخضة الماء، يسمع خضخضة الماء، ابتثلت خرجت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن المسألة يحتاج إلى صبر ودعاء وبذل الأسباب، ولو ما اهتدت أنت قمت بالواجب، وهذا البر بالأم أن تحرص على هدايتها. يقول أحيانا في العمل مع يكون معنا ناس كفار ولا أحد يدعوهم، ويعمل لهم حفلة تكريم ولا هناك من يقدم إلا الكيك والعصير والحلويات. طبعا هذه من التقصير، هذا من التقصير الكبير. واحد يجلس معك فلبيني إنجليزي اللي هو في العمل في شركة في مكتب سنوات طويلة ما فتحت معه ولا مرة هذا موضوعا عن هذا الدين، كل مواضيع العمل والدنيا، وحتى لو جاءت أشياء غير العمل تجد أنها في أمور بيع وشراء أمور دنيوية أيضا، هذا تقصير كبير. هل هذا طبيعة المسلم؟ هل هذا المطلوب منه؟ يعني نحن مسلم نقول مسلمون أو أنا مسلم، يعني أحمل هم الإسلام، يعني أمثل الإسلام، يعني أدعو إلى هذا الدين. بطبيعة الحال يفهم كان الواحد من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم ما يجلس فترة إلى أن يلتزم بالإسلام 5 سنوات و5 يتعلم أشياء ثم يفهم بعد ذلك أنه لازم يصير داعية بعد 10 سنوات. كان الواحد إذا أسلم يفهم مباشرة أنه يجب أن يدعو، مباشرة أنه يجب أن يدعو لهذا الدين. هل سمعتم عن واحد بريطاني اسمه بوث الله؟ اسمعوا. يقول واحد من الإخوان في شركة جاء عندنا واحد بريطاني في العمل يريد أن يغادر بعد سنوات طويلة من الخدمة. اجتمعنا في القسم نريد أن نناقش ماذا نقدم له هدية، كل واحد يطرح فكرة كذا هدية. فواحد قال يا جماعة ليش ما، أو هذا الشخص قال يعني قدم له هدية يعني كتاب عن الإسلام، شريط عن الإسلام من ضمن الهدية. فقدم له هدية وأخذها وذهب وسافر، وبعد فترة وصلت رسالة له موقعة من واحد يقول صديقك كذا ضيف الله. يقول فأفكرت من هو ضيف الله في بريطانيا، ما طلعت بأي نتيجة، شغلت الكمبيوتر والرادار ما طلعت بأي نتيجة من هو ضيف الله، إلى أن واحد من الزملاء قرأ الاسم أو قرأ الغلاف والبرق قال هذا البريطاني اللي راح هذا لما أخذ منك الكتاب وذهب إلى هناك وقرأ وتأثر وأسلم، واعترافا بالجميل سمى نفسه على اسمك أنت، صار اسمه ضيف الله مالكم كذا. فممكن الكلمة تؤثر من بعد وبعد حين، ولو أنت لا تدري أنه قد حدث التغييرات، ولكن الله يعلم. شخص يقول لي لم أستفد من الصلاة فماذا أجيب عليه؟ تقول له إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان ما استفدت منها في هذا الجانب مثلا فمعناها أن صلاتك فيها تقصير، فيها خلل، خلل في الخشوع، في أي شيء آخر. ثم الاستفادة تكون بالأجر، أنت اطلعت على صحف الملائكة فيها كتب لك فيها شيء ولا لا؟ كيف ما تقول ما استفدت؟ ثم أحمد ربك أنك تصلي في دائرة الإسلام، لو تركت الصلاة انكفرت، ولو مت الآن ما غسلناك ولا صلينا عليك، كيف ما استفدت؟ يعني من أكبر فوائد الصلاة أن تبقي الإنسان داخل دائرة الإسلام، لو ترك الصلاة يكفر، كيف ما استفدت؟ فأحيانا تكون الفوائد قريبة لكن البلادة تجعل الواحد لا يرى فوائد الأعمال الصالحة. بدأت بالدعوة مع عدة أشخاص وخلال عام كامل استجاب منهم شخص أو شخصين، فهل من الصحيح أن أستمر مع من استجاب وأترك الباقين؟ إذا كان هناك من يساعدك في الإشراف ومتابعة حال هؤلاء المهتدين إذن يمكن أن تسلمهم له وتذهب تشتغل أنت في الدعوة مع أشخاص آخرين. وإلا فإن متابعة المهتدين لا تخل أهمية إطلاقا عن دعوة ناس جدد، بل إن المحافظة على رأس المال أولى من جلب أرباح جديدة. وإذا كانت القضية نجيب أرباح ونفقد رأس المال هذه كارثة، حتى تجاريا مبدأ غير مقبول، فما بالك إذا كانت قضية دينية دعوية. إذا المحافظة على المهتدين ممكن تكون أهم من ضم ناس جدد إذا كان ليس في الطاقة ولا في الاستيعاب الدعوة ناس آخرين. ثم ممكن الواحد إذا كان انشغل بتعليم ناس اهتدوا وليس عنده وقت لدعوة أشخاص آخرين في برامج دعوية وفيها تدرج وتأخذ وقت 6 شهور سنة، فليوجه دعوة عامة لأولئك ويكون جهده مصبا على هؤلاء. دعوة عامة وكل خطبة كلمة في المسجد، شريطا يوزع كتيبا مطوية، شيء عام لا يحتاج منك إلى برنامج طويل يأخذ وقتك الذي أنت تحتاجه لتعليم هؤلاء. كيف كان المجتمع الإسلامي الأول يعمل عمل متكامل وكذلك فيه توازن وفيه تكميل الجهود؟ المجتمع الأول كان يدعو ويعلم ويربي كله مع بعض، والناس الجدد يتعلمون وينطلقون في الدعوة ويأتون بأناس آخرين، والناس الآخرين الذين يأتون يتعلمون وينطلقون في الدعوة، وهكذا وجهود من المربي صلى الله عليه وسلم تتابع الجميع وتعلم الجميع. بشرى سارة: فقد أعلنت زوجة السفير البريطاني في اليمن إسلامها اليوم وارتدت الحجاب ولله الحمد والخير. طيب، هذا قد يكون بسبب بعض المسلمين، قد يكون بشيء من بشرى سارة: فقد أعلنت زوجة السفير البريطاني في اليمن إسلامها اليوم وارتدت الحجاب ولله الحمد والخير. طيب، هذا قد يكون بسبب بعض المسلمين، قد يكون بشيء من الله عز وجل، هكذا. لأن أحيانا يا أخوان واقع المسلمين لا يساعد على التأثر. لا ننسى أن هناك في فترة الجهاد في العصر الأول كان الناس في البلدان إذا رأوا الفاتحين المسلمين في تعاملهم وأخلاقهم وعبادتهم وقيامهم بالليل وصوتهم بالليل دويل كدوي النعل كان يؤثر جدا فيهم، ويدخل ناس كثيرين في الإسلام. وعندما يؤتى لأناس منهم في السلاسل يؤخذون عبيدا يعيشون في المجتمع الإسلامي في البيوت يتأثرون مما في البيوت فيسلمون. ولذلك صار عندنا موالي في الإسلام، موالي صاروا حفظة من كبار العلماء، موالي أصلا هذا كان مولى رومي فارسي ثم صار من كبار العلماء. فكان المجتمع الإسلامي يبرز قياداته العلمية مهما كانت أصولهم، بل هو يهيئ المجال لبروز هذه الطاقات وهذه الإمكانات بعد أن يهتدي في داخل المجتمع. أم كان مجتمع صحي يهتدي فيه الناس يتعلمون وينطلقون ويرتفعون، من استعملت ابن أجزة من هو مولى لنا؟ لماذا؟ قال يا خليفة يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. نكتفي بهذا القدر لتأخر الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله على نبينا محمد.